وكما قلت هذا من حديث الصحاح، وكثيرا لا أود أن أذكر نفسي أولا ثم أذكر غيري في هذا الحديث، وهو حديث عمدة وقال فيه عبد الرحمن بن نافع رحمه الله بن مالك وشيخ أحمد، قال: وجدت لو أن هذا الحديث كان على رأس كل باب أو على رأس كل كتاب. وكذلك في الوجه أي مبدأ هذا الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الإنسان يزكي نفسه بالإخلاص والتجرد لله عز وجل. ومن ذلك أن أحد السلف الصالح كان شديد الإخلاص لله عز وجل وكثرة صيامه، فكان يخرج منذ الصباح ويتوجه له زوجه طعام الغداء فيأخذه ويتصدق به على المسكين، فإذا رجع في الليل أكل طعامه، وكانوا يظنون أنه يفطر دائما وهو قاصر. ومن ذلك أيضا ما يروى في الأثر الصحيح عن زين العابدين، ليس ابن علي وابن علي، لكن ليس ابن علي مباشرة، زين العابدين بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان رحمه الله يعلم بانتصاره الكبير. ومن الشيء الذي نستفيد منه في موضوع الإخلاص ومثلا في موضوع الآخر، كان إذا توضأ صلى وشعر مقابله قيل له ماذا؟ قال: كيف لا وأنا أقابل الدليل، يعني أنا أتوضأ أستعد للصلاة فأقابل الله عز وجل، فكيف لا ترتعد مقابلي ويصفر وجهي. فبعد نومه رحمه الله وكانوا يغسلونه وجدوا على بطنه آثار سوداء، فلما سألوا وتبينوا وجدوا أن الذي كان يعطي المساكين الصدقة ويعطي المساكين من الحب والقلب هو زين العابدين. هذا كان رحمه الله يذهب أمام البيوت في الليل وتذكر في الظلام، ويذهب بالقمح أو يعني بأشبه ذلك من الثبور، ويحمل الكيس على ظهره، ومن أثر الكيس ترك له خصان أخوذان، وكان لا يعلم من يتصدق بهذه الأشياء من وراء البيوت إلا بعد وفاته رحمه الله. فشوف سبحان الله العظيم كيف كان هؤلاء العباد، كيف كانوا يخلصون لله عز وجل نيتهم، فبلغوا ما بلغوا، ومنهم من ذكرت قصته، ومنهم من بقي مستورا بينه وبين الله، فسبحان الله العظيم. نعم. فنحن نمني النفس أن نسير على نفسه. درس اليوم قاعدة التدوين للتدريب، قاعدة التدوين للتدريب، نقول إن شاء الله الأسبوع القادم ممكن حصة وممكن حصة أخرى، بشكل يشد الكشكي مش يكون هنا الامتحان، الاختبار مش مطلع للسبورة من الرجال وكذلك من النساء بإشراف مباشر طلب الصبورة، ونشاحنهم الصبورة هنا يعني يشتغلوا مع الرئيس، يشتغلوا مع الخصم، يشوفهم كيفاش تعاملوا تحكمون مع الشباب، مع يعني كيفاش يتفاعلون كأنه أمام أطفال أو أمام أطفال، ويعني يتقدم ويحصل على هذا العدد ليس العدد 100 ولكن هو عدد من الاعداد باذن الله ستكون في نتيجه المياه. نعم. مهم جدا لان المساله ليست نظريه فقط بل هي مساله نظريه وتطبيق. طيب قاعدة التمرين الفتح تدوم سبعة أيام طيب ده مثلا الغرض هنا بقى طيب التمرين الفتح عايز التمرين الفتح يكون بيكونوا على سبع ايام. طيب عندنا فقرات، الفقرة الأولى على اليمين السبورة بالنسبة للرسالة والتصوير السبورة مكتوب الفقرات مكتوب الرسالة الكبرى. الفقرة الأولى على اليمين السبورة جدول يتكون من أربع أودية وستة أصل أربع أولياء وستة أصل ويكون في روم أربع صفحات ستة يمين وستة أصل مثلا الدوري أن ويكونها ألف فهمت على الفرق يكون ألف مكايدة يكون ألف مكايدة ألف بل ألف ثم يوصف أبوها مكان وعلى يعني نعم هنا أربع أودية وستة أولا قبل أن نبدأ في الفقرة نعرف بالتنوين فماذا نفعل؟ نكتب على السبورة الكلمة أو نكتب الحرف أولا نكتب الحرف مثلا الحرف تبدو باء انظروا هنا سنستعمل التنوين بالفتح التنوين بالفتح يكون بدون صغيره جنب الفتح بس على دون صغيره جنب الفتح فماذا نفعل؟ تنطق بل نون صغيره جنب الفتح تنطق بل نون صغيره يعني تكون تاخذ المجموعه تختلط بالحرف مش مش عارف شو نخبيوها فين؟ نخبيوها في الظلمة هل نخبيوها في الظلمة؟ لا بنشوف نخبيوها في الظلمة ليش نخبيوها في الظلمة؟ ما بنحبش الفتحة طيب نخبيوها في الكسرة لا كثير نبيت على خاطر الفتحة ما بنحبش الكسرة ما نخبيوها في الفتحة هذه بن وين خبيت النون الصغيرة؟ خبيت في الفتحة الأخرى على فهذه تحب النون الصغيرة ودي تن النون الصغيرة فاش تتخبى؟ خبت الظلمة لا تتخبى في الفتح ودي تشوف فتحة تحط الظلمة تن طيب عندي مثال آخر كا تحط النون الصغيرة أخرى ولي تتخرج كن تتصور هيك بدك تكتب هيك لازم تكتب هيك كيف تكتب تكتب فتحتين كن هذه المرحلة الأولى في التعليم المرحلة الثانية أن التنوين عنده صرف دائما يكون في آخر الكلمة، دائما يكون في آخر الكلمة، هذه المعلومة لازم تدخل في ذات الكلمة. طيب، ما لازم نكتب مثلا كتابا أو كتابا كتابا والمتبوعة هي مثلا مثلا الأسماء خطاطا كتاب ولي كتنبا كتنبا لازم نقراها كتنبا لما لازم على خاطر خاطر التنوين يحب روحه كان في آخر الكلمة هذه الجزء الثاني لازم نتدخلوا في بين الجزء الأول التعريف الجزء الثاني مثل آخر الكلمة المسألة الثالثة هي الألف المساعدة الألف المساعدة نكتب المعلومة كاملة وبعد ما تخلص الدرس تكون التنوين التنوين دائما يكون في آخر الكلمة الألف المساعدة الألف المساعدة تكتب الملاحظات بتاعها هذه معلومة عامة تكون لها ثلاث حالات واجبة دائما الألف المساعدة الألف المساعدة مقصود بها لبعض البدن واجبة دائما في كل الحروف إلا الهمزة والتاء المربوط إلا الهمزة والتاء المربوط نعم في كل الحروف واجبة دائما في كل الحروف إلا الهمزة والتاء المربوطة فكيف تختلف مع ذلك؟ خذوا الحروف الكل تثبت هذا التنوين فوقها التنوين تثبت هذا فوقها ما تنجمش تضعها حتى هي ضعيفة ريتها الكاس هذه كاس هذه في حق التنوين ما شبتش هذا ثقيل على شو لازمها؟ لازمها أفكار باش نجم تهز التنوين بالفتح فشو نعملوا؟ نوليو نزيدوا بعد التنوين بالفتح نزيدوا عطاء زيدوا أفكار طيب وبن كتابا بن هذه كيف؟ تنوين بالفتح ثقيل نجم نخليه وحده؟ ما نجمش نخليه وحده الواس على خاطر لازمه أفكار نعم لازم مؤكد باش ينجم يهز التنوين بالفتح كان التنوين بالفتح شنو لازمه بينجم نقول ين ونكتبها هكا بدون الف مكتب لازم نقول هكا لا نواجه هذا لازمه اوكي نعم طيب وهكذا يعني تظلنا هذه المعلومة أنه الحرف دائما وأبدا لا يقدر أن يعني يهز التنوين بالفتح إلا بمساعدة الألف طيب هذه الحالة الأولى الحالة الثانية نكتب الحالة الثانية يعني الحالة الأولى اللي هي واجبة دائما في كل الحروف إلا الهمزة والتاء لأن هذه الحروف ضعيفة فيكون التنوين ثقيل عليها فلا تستطيع حملها إلا بمساعدة أركان أو مثل أركان بين قوسين أو عصا أو ما شابه ذلك من المفاهيم اللي ممكن بسيطة وتمر للتلميذ بس من الإنسان من غير طيب الحالة الثانية غير واجبة دائما يعني ليست لازمة اللي هي التاء المربوطة التاء المربوطة هي اللي تنجم تهز تنجم تهز بالتنميم الفتح طيب فطول عكاز بجنبها لهنا لا منجموش باقي والتاء هذه مفتوحة التاء المفتوحة هذه لازمها عكاز يعني مش مربوطة، المربوطة ما لازمهاش أركان، والمفتوحة والمفتوحة لازمها أركان. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة وهي حالة الهمزة، حالة الهمزة في حالات يلزمنا الأركان وفي حالات ما يلزمناش، وقت يلزمنا ما يلزمناش، وقت يلزمنا الألف قبل الهمزة ما حسناش بأركان لأنه عنده مش مستكل، وفي يبدأ قبلها ما سماش حطوا له أركان، نضربوا مثال ونحطوا له سماء أن سماء أن سماء أن التنوين بالفتح لما فوق الهمزه، تنوين بالفتح لازم اركان لا ما لازموش اركان دلوقتي، على خط عنده الف قبله، عنده الف قبله. طيب وسور ان، سور ان لازم اركان لا ما لازموش، لازم اركان دلوقتي على خط ما عندوش عطاء قبله، ما عندوش الف قبله، لازم اركان. طيب نعم فكل السماء أي هنا ما يحتاج وركاب، هنا ما يحتاج إلى عركاب لأنه ما عندوش عركاب قبله واليوم لازم عركاب بعد. هذه حالة الأساس بطريقة حل تكرار الأمثلة، أنا غلطت في كلامي لكن بتكرار الأمثلة حتى يستوعب التلميذ هذه الأشياء. نعم النقطة المهمة كذلك تذكروا لما كنتم من حد ربيع تذكروا بأدوار الألف. نعم تذكروا بأدوار الألف لكن من عمل تذكروا بأدوار الألف. تقولوا الألف مش يصح، الألف الألف هو حرف وشنو آخر، شنو آخر هو أركان، هو كرسي، كرسي للهمزة وشنو آخر مد، شنو آخر، شنو آخر أركان صحيح ألف متعلم. طيب ماذا شو الالف؟ الالف هو حرف وهو كرسي وهو مد وهو الف متعدد. اوكي فعنده هذه الادوار الاربعه اللي يذكر بها التلميذ بتاعك ليستوعب ال الالف هذا هو أصل الحرف، الألف هو حرف. الألف هو المسألة مش قولتين، هي على خلاف بين المدرسين، من المنصات 28 حرف، من المنصات 29 حرف. فنحن نجم نخضع على القول الثاني، القول شكون قصدي 28 حرف، أو كذا ولا كذا. طيب، فنحن نخضع على القول الثاني اللي هو الألف. طيب، بدون بدون همزه، بدون همزه تماما. لازم نحمل على الهمزه. الالف ان كان بدون همزه مقصود به المد، حروف حروف المد. وان كان نعم وان كان يعني كان بالهمزه فمقصود به الالف المعروف. نعم ثانية ثانية. هذه الفترة نعم قلنا الفترة الأولى قلت من ألف متعدد. طيب المسألة الأخرى في تقديم هذه الفقرة بعد ما عرفنا هذه التعريفات وممكن تكون بشكل متواتر كل مرة ضيف معلومة أرجع إلى الفقرة وقلت كله هذا الحرف له حرف فن وهذا شنو كان وهذا شنو فن وهذا شنو ايات وهذا فن وهذا فن وهكذا تسأل بشكل عشوائي، بشكل عشوائي هي الصبور طريقة سؤال وجواب طريقة حالة مثل لا يقع هذه الشيء الأول تدخل هذه كان وين النون الصغيرة وين النون الصغيرة اللي تسمع وين موجودة وتخضي في الفتح في الفتح وتخضي في الفتح ولازم نحطه فتح هنا كوزا لازم نحطه فتح من الجمش من الدرس يجب واحد يسمي بالكفر لازم معاه اوكي طيب فهذه تفصيل معلومة التنميم بالفتح بهذا الشكل فتح، ودائما تذكره أن أصل التنميم جاء كما بعض النور الصغيرة مختبئة في الفتحة الصوتية ولازم معها حروف ألف والتاء. في الحروف الكل يبدا بالتاء المرفوعه وفي الهمزه ان كان قبلها الف فلا يلزمنا، وان كان ليس قبلها الف يعني بعد ليس قبلها الف يلزمنا بعدها الف. نعم، فهذا يذكره التلميذ بكل هذه الاشياء. نعم، الفترة الثانية تتكون من أربع أوجه وخمسة أصوات، حتى الفترة الأولى، أربع أوجه وخمسة أصوات. الخانة الأولى تكون مثلا الخانة الثانية الخانة الثالثة الخانة الرابعة تكون عطاء نعم. مثال آخر باء بن ثم عجبا مثال آخر باء بن مفتوحة فراتا طيب كيف تمارس هذه المسألة؟ لو لاحظتوا حرف بالفتحة ثم حرف بالمد بالألف ثم يعني مرافعة للمد بالألف مرة أخرى ثم بعد ذلك تنوين بالفتح ثم كلمة بالتنوين بالفتح، فيتم عرضها بالنحو الآتي. قلوا هذه ما هي؟ هذه ما شاء الله هذه وهذه اليوم الثاني لازم نغيره بدون لكن هذا الفطر طعيم يومي طعيم يومي انت أمثلة تزيد من الأرض جديد طيب عندك يعني خمسة أمثلة في السبعة أيام خمسة فيه ثاني يعني خمسة مرات خمسة كافة فأنت مثلا بدأت تكرر اليوم الأول عن هذا بدون ألف مشاعر اليوم الثاني مع ذلك أنت أصلا في تعريف القاعدة قل له الحروف الكل تحتاج إلى ألف مشاعر اليوم الأول هذا ثم اليوم الثاني تقول لا حين حرر رغم نفسه يهز وحده اللي هو الشهر الثاني المرغوب رغم ثاني الثاني المرغوب طيب ثم اليوم الثالث تضيف المعلومة الأخرى تقول له ها حين حرر ساعات لازم تعد إلى الجنة أو تعد إلى الحرر ساعات إلى الحرر طيب عشان تبرر المعلومات الأصل حتى في التربية لا تبرر إلا تصدق كل المعلومات تجمع تلوات لا يستطيع أن يتجاوز أصل التعب تجاوز تتمرر هذه المعلومات بشكل تدريجي وبشكل سلبي بشكل سلبي نعم معنا وبلا كاس نعم الفقرة الثالثة الفقرة الثالثة عن شمال السبورة وهي قاعدة الوسط وهي قاعدة الوسط كالعادة قاعدة الوسط وفيها أربع أندية ستة أربع أندية ستة أندية نعم الواد الاول الفطر الاول والثاني تكون الحروف بالحركات فقط حروف بالحركات فقط الفطر الاول والثاني حروف بالحركات فقط الفصل الثالث والرابع مفيد إلى الحركات المدود بأنواعها مدود بأنواعها يعني بالألف وبالياء وبالواو الفصل الثالث والرابع مفيد يعني مفيد إلى الحروف المدود بأنواعها مفيد إلى الحروف بالحركات مدود بأنواعها الفصل الخامس والسادس الخامس والسادس مضيف التنمية بالفتح مثلا فصل ما فيش فصل زن جن اللي هي في خان زن جن كو تن كو تن خانة ثانية كو تن بن زي بن زي خانة ثالثة أن أن ين أنين كيف تقرأ؟ زن جن كو تن زن جن كو تن هكذا تقرأ الثاني ثم زن جن كو تن بن زي زن جن كو تن بن زي ثم تضيف زن جن كو تن بن زي أنين هذه طريقة أخرى لم يخرج طيب انت خط من هنا وخط من هنا فانت خط من هنا وخط من هنا نعم اخر زي ضغطين من لحظه طيبه في مكانها قال النون الساكنه لم يقراها البعض نعم مش النون الساكنه الحضور اصلا لم يقراها البعض صحيح لكن انت المعلومه اللي وصلتها له خط نون مضيفه نون فقط فيقرا هكذا يقراها ان كم تم تلفت وهكذا لازم تكون هذا في هذا الجزء لانه صعب يكون حركة سهلة لكن السكون يعني لازم تفضل طريقة تفضل ثلاث مليح وتمر على الطريقة الفقرة الرابعة فقرة التدريبات فقرة التدريبات فقرة الرابعة فقرة التدريبات وتكون في وسط السبورة وتصل إلى ثلاث أقسام كالعادة تدريبات على الماضي البعيد تبي مبنى على الماضي البعيد ويصمد الحركة والمد بالحرم وهذا المد بالحرم فننزل جملتين في الفتح جملتين في الضم جملتين في الكسر جملة ثانية بالفتح، جملة ثانية بالضم، جملة ثانية بالكسر، جملة ثانية بمد الشهادة، وجملة ثانية بمد الزيادة. تدريبات على الماضي البعيد تكون جملة ثانية بالفتح، جملة ثانية بالضم، جملة ثانية بالكسر، جملة ثانية بمد الشهادة، وجملة ثانية بمد الزيادة. القسم الثاني وهو تدريبات على الماضي القريب. المد بالواو، المد بالواو. فننزل ثلاث كلمات مد بالواو وثلاث جمل مد بالواو تدريبات على القاعدة الحالية القسم الثالث تدريبات على القاعدة الحالية تدريبات على القاعدة الحالية وهي تنويم الفتح خمس كلمات يوميا يضاف إليها في اليوم الثالث 14 يضاف إليها في اليوم الثالث 14 ليش يتم ذلك؟ في التدريبات على الماضي البعيد اكتب المعلم أو تكتب المعلمة الجمل ويقرأها الأطفال بشكل جماعي دون مساعدة المعلم أو المعلمة يعني تكتب على السبورة جمل ويقرأها التلاميذ بدون مساعدة هذه بالنسبة للتدريبات على الماضي البعيد كما قلنا في الفتح والضم والكسر والمد الألف والمد الياء. تدريبات على الماضي القريب الكلمات تكتب وتقرأ بدون مساعدة، الكلمات تكتب وتقرأ بدون مساعدة، والجمل كيف نفعل؟ نقسمها على نصفين بدون أشكال، نقسمها على نصفين، النصف الأول نعطي معلومة، تقرير المعلومة، والنصف الثاني قراءة الشكل والتنين هو الذي يشكل الجملة. تدريبات على القاعدة الحالية تكون بالنحو الآتي، بالنسبة للكلمات يكتب المعلم الكلمات على السبورة ويفعل الأطفال بشكل جماعي بمساعدة المعلم مع توجيه كيفية القراءة. يعني تكتب الكلمة وهم يحاولوا يشرحوا وانت بعمل طيب وانت بعمل يعني بمساعدة. وبالنسبة للجمل هذا بالنسبة للكلمات وبالنسبة للجمل فكيف نفس المسألة يقرأ الأطفال بصفة جماعية الجمل بمساعدة المعلم أو المعلم. أعطيك أمثلة في التنويم بالفتح شهيدا من القرآن إن شاء الله معاشا حدثا سحابا إجابا صغيرا أمثلة بجمل كان لطيفا خبيرا كان لطيفا خبيرا وجعل فيها سراجا وقمرا وقمرا وجعل فيها سراجا وقمرا وتوبوا لا إلى الله فوجد فيها جدارا هذه فقط التدريب. بسم الله من هو اللطيف الخبير؟ من هو اللطيف الخبير؟ الله هو اللطيف الخبير طيب طلب هذا ما يقع قال القول نقطة لأن يعني راح شوية نذكر كذا نقطة وقفة. فمن الناس تقول تقول لما تقول تقول يلا في حد مرة. نقول فيه ما احنا قلنا عقيدة ومنهج. فالمنهج لازم يتبين ومنهج اللغة. تقول انا لا تقول يا لطيف يا لطيف على جائزة مرة. هاي هذا هاي هذا لكن هاي هذا طبعا من اللغة الطلب. معلش شكون يحب هاي اللغة الطلب انا شكون يحب هاي اللغة قل صلى الله عليه وسلم اللي قال صلى الله عليه وسلم رب سبحانه وتعالى يا يا كم سوى رب سبحانه وتعالى بل شو قلت صلى الله عليه وسلم هكذا اما اختلفت النبي صلى الله عليه وسلم يعني المذكور ما قالش يا ربي ثلاث مره من يقول يا ربي ثلاث مره ثلاث مره قال شو خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله لأن الأمر في هذه المسائل مثل البدعة مثل الاتباع مثل البدعة مثل الاتباع الأمر فيه العقيدة السليمة المنهج السليم كل هذا يكون عنده بطريقة تدرجية سهلة يقبلها الطفل ويتأقلم نعم إن شاء الله مثال والحديث الصحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحين كتاب حقيقة الفرج وينصح أن يكون ذلك في أقل معنى هو حديث الأعراض شخص بعض الوقفات السرية حديث الأعراض الذي دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وتزوج أعزك الله في المسجد ويوم هذا يكون المسجد مفروش بالمسجد لكن كان أفضل فقال الصحابة يضربون فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه لا تضربوه اي لا تقطعوا بوله نعم قلنا بعد ان اتمنا بوله قال تهريقوا او اريقوا في روايته فجدا او دلوا في روايه اخرى من ماء على بوله فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم راى هذا الاعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم متبشرا قال يا عبد الله قد هجرت وجعت هذا الحديث على قطره ذات قصر وارى فيه فوائد تربويه جمله حتى الشيخ عثمان الفخري يعني كتاب الكتاب هذا في الدوره لكن كنت معه في دوله فجد نفس الحديث قال هذا مثال على التصرف السليم والتصرف الخاطئ التصرف السليم والتصرف الخاطئ طيب الفاظ يعني بذلة وممكن صعبة لكن هذا مش مبسوطة يعني على قدر فهم على قدر فهم وعلى قدر فهم هذا الحديث أول وقت كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف مع صحابته ومع هؤلاء الرجال خيرة الناس ماذا قال؟ دعوه ولا تظلموه، دعوه ولا تظلموه. طيب، انظر إلى الصحابة، سمع وطاعة. هذا يتأتى من تربية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم التربية. طيب، ثم الصحابة يعني أخطأوا في تصرفهم، لم يخطئوا. هم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فأراد أن يغيروه بيده سبحان الله هذا تعالى رحمه الله عز وجل لم يخطئوا تصرفهم صواب وسليم ولكن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم أرقى وأطول وأسلم يعني قال دعوه ولا تكرموه هذا أعرابي لا يسأل مثلا في الحدود ومثلا في المسجد وكذا ثم لعلكم إذا تخاطب المولى سأل أو انتقلت نجاسته كما قال المفسر كما قال الشراح ولما النووي رحمه الله وغيرهم قالوا لعل يعني نجاسته كانت تقع في مكان واحد فإذا أرادوا أن يضيبوه كان يجري وجره يتنافر في كل مكان فتنجس كل المسجد نعم وتكشف عورته وربما أصيب بأمراض أو شلالات انقطاع الجهد يعني المباشر أو ما شابه ذلك فتصرف النبي صلى الله عليه وسلم كان ارضى واطول واسلم ثم انظر الى التربيه قال تنادوه تنادوه هنا انت يصلح قال ان مساجدنا هذه لا تصلح لهذا المصلي قال لا تطلق لهذا، انما تطلق بالصلاه والذكر والتسبيح. احترم التعليم جمله بكثره الذكر للقتال لحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اراد ان ياكل تمرا وجده فاراد ان ياكله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ وضربه على يده ان اهل البيت لا ناكل الصدقه فقط. تكفي يتعلم الحسين والحسن والحسين واهل البيت انهم لا ياكلون الصدقه. قال واحد لا درست ولا جمله ولا فقره ولا شيء من هذا القبيل. تصرف واحد يعلمك شيء. اتذكر شيء جزاه الله خيرا اخي واخي في الله وبارك الله فيه وفي اهله. كنت قديما يعني شاب 14 سنة والله من الجزء من الملاذ من كذا كنا ناكل باليمين او الشمال على حد السبب. يمين شمال نعرف اللي هو كنا ناكل باليمين ولكن ما نتلهت للمساله. فكنا مره في منزل احد الاقارب وكان هذا ابن عمي يعني هو ابويا في الله فرأى مني هذا التصرف اني ناكل فيه خبز ناكل فيه بالشمال. فماذا فعل؟ ضرب يدي بشكل مولع قليلا قال لا كل باليمين كل باليمين. الى يومنا هذا والله لا استطيع ان اشرب او اكل باليسار. تصرف هذا ممكن عنده يعني المفروض السنه عنده 10 سنوات عنده 10 سنوات تقريبا 10 سنوات لا استطيع ان اكل باليسار. تصرف بطيء وربما سمعت هذا في دروس وسمعت في خطط دروية وكذا لكن ما صحش في ذهني ما لفظت كلمة تصرف هذا. فلعل تصرفك الطبيعي مع الطفل يربيه وينشئه على مفاهيم عديدة. نعم. قلنا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الأماكن أو إن بيوت الله عز وجل لا تصلح لهذا إنما تصلح للصلاة والإستغفار والتسبيح. فلما رأى منه ذلك هذا الأعرابي قال اللهم ارحم محمدا اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احد. المساله تغضب. النبي صلى الله عليه وسلم تبسم لانه يعرف الرجل لما تكلم هذا الكلام من قبيل انه راي بعض التصرفات وتصرف فتكلم هكذا. طيب ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لازم التوجيه لازم التوجيه. تبسم فقط وقال والله يعني باهي الدعوه من مثلا بالنسبه لي انا يعني بعيد من غيري فقط. لا قال لقد حجر يا عبد الله لقد حجرت واسعا لقد حجرت واسعا واصل الفجر لمن تشاء لعل بالعكس السبب انه رب سبحانه وتعالى يحفظ الصحابه فيأذيهم ان لا يتصرفوا مثل هذا التصرف مره اخرى. فضل الشيخ خطر او انا كي سبحان الله لنا اشتبه باكمله. يعني هذا الحديث لو اردت ان اقف عليه كما قرات وكما سمعت من المشايخ على كل نقطه وعلى كل فاصل سبحان الله العظيم تذهب كيف منهج باكمله في التربيه. ممكن تخرج منه 50 مساله او 60 مساله في مسائل التربيه فقط. يعني شوف سبحان الله العظيم الى اي درجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر في صحابته وكان يؤثر في الصحابيات رضوان الله عليهم. نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هو جزاك الله خير من قصه الرزق هذه نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا ولكن في بعض الاحيان كان شديدا. لما ياتيه اسامه بن زيد وهو صغير في السن فيقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في المقبولية؟ لماذا؟ قال أمين. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الموضوع أمين يعني أنت تفعل ذلك؟ لقد هلك من كان قبلكم من بني إسرائيل كانوا يشفعون لأغنيائهم ولا يشفعون لفقرائهم. فرده بعنف لم يرد برد لأن المسألة تتطلب شدة وصرامة. فكان الشيخ يتعامل برفق ممكن ان تتلخص في ذلك او كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهذه تربيه اخرى. لما قتل الرجل الذي قال اشهد ان لا اله الا الله فنداه قالوا ماذا فعلت؟ قالوا قد قتلته انما قالها تهربت أو إن مصالها ليشهر يعني إسلامه ليمنع عن السيف. فقال أشفقت عن صدري؟ فقال أفر بعد ذلك بعد ما أخبر صلى الله عليه وسلم الذي كان شديدا، قال والله وجدت لو أني لم كنت من قبل ذلك. شوف الموقف كم كان شديد من المصالح. فالمسألة تختلف، نعم نتعامل بالرزق في نار المسائل، وهذا قول الله عز وجل أذلة على المؤمنين. أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين، عزيز على الكافرين. لكنك دليل، دليل على أخيك المسلم، على أختك المسلم، على أختك المسلمة. طيب، تعامل وقال الشيخ محمد طاهر بن عاشور في هذا تفسير تحرير التنوير رحمه الله، قال دليل أي متواضع رحيم بالمسلمين. فهذا الموضوع، أستاذ ابن زيد نفسه هذا، شوف سبحان الله عليه كيف يكون القائد الذكي والمربي الذكي، وهذا حتى التعاون كان مع الأطفال. أستاذ ابن زيد أولا شفع بإمرأة في حد من حدود الله عز وجل ولا يجوز له ذلك، ثم بعد ذلك قتل نفسا مؤمنة أو نفسا مؤمنة شاهدة لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع قائدا للجيش. كيف الإنسان يخطئ خطأين عظيمين جدا؟ واحد شفاعة في حدود الله عز وجل، ثاني قتل نفس، وبعد ذلك مباشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم قائد الجيش، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن ورائه أبو بكر وعمر الفضيل. قائد لا يفعلها إلا قائد ذكي. كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم عمر، أسلم عذرا، أسلم خالد بن الوليد يضعه على قيادة الجيش. الذكي أسلم. قال الصحابة كان يصلي بنا ويتكعكع في إطار الصلاة أو في إطار الصلاة. وهذه مهمة جدا، ليس الهدف أن نخرج من كل حرب القرآن وكذا، لا وعقيد طيب ومنهج. هذا الهدف الأول، هذا الهدف الأول، ثم بعد ذلك تبني ما تشاء. فهذه مسألة مهمة جدا في مسائل التربية. مسائل التربية يتطلب الإنسان أن يكون قوي بعيد النظر وعنده حكمة في التصرف بتاعه، وربما التصرف بتاعه تكون إيجابية. وهذه أستاذ عثمان اللي كان هنا في الدار الأخيرة قال لي نقطة مهمة جدا حقيقة لكن يعني من الأشياء مرت منه بعض الكتب في مسائل التربية قلت لها في الصحيحة وفي مسائل الإدارة الكبيرة من البعض قال لي الكتب لوحدها لا تنفع قال لي تجد مثلا كتاب تعلم الإنجليزية في خمس أيام أو كتاب لتكون زوجا سعيدا طيب وقيت كتاب هذا لتكون زوجا سعيدا، وقيت كتاب هذا بيت سعيد، وقيت شلون، وقيت خمسة كتب تكتب في المدرسة والله. لازم ما تكونش عندك الأهلية مش تطبق المسائل هذه. فلازم الإنسان سبحان الله العظيم يكون عنده الأهلية. ولازم الإنسان ونشوفه حتى ودينا نحن قال لي قال ودينا علمونا الأخلاق، نعم. ورب اليوم غرب حتى وما عرفوش المسائل هذه في الدين الغالب، نحكيو عن الغالب. لكن علمونا على الاقل نماذج اولى في الاخلاق، هذه ما تجيش وهذه ما تستعملش وهذه باهي وهذه خايف. رغم خلاص تكون من فكومي اصلا. ولكن رب الدين. فهذه مساله مهمه جدا، ثم لا تتوصل فيها التهديد. ناخذوا كما نقولوا التقطير يخرج لنا عظيم. ثم ناس ما فيهمش اهليه. في الميدان هذا، لكن لا يقول مطلقا، يقول مثلا تكون بالسلبية عن المنفعة، يقول والله أنا ما أنصح لك شيء، ومستحيل، وما نجمش نعرف، وكان الناس تبين من هذا القبيل، والأمة هذه ما تصلحش، وإحنا تونس موخرين، وإحنا تونس ما نقدموش، وفيها من الأمثلة. هذه السلبية المدفعة تكون شيء، لازم تصلح لك شيء. بالعكس تصلح. نضرب مثال طيب أو يكون أمثلة مثال من الرجال ومثال من الرجال أبدأ مثال من النساء كانت هناك أم فاضلة التزمت في تقريبا أكتوبر 2006 أكتوبر 2006 طيب لبست حجاب في أكتوبر 2006 لبست حجاب في تقريبا شهر جوان 2007 أصبحت تحت من القرآن قرابة 30 حد وأصبحت هي المنطقة بين الأخوات وطريق غير في البداية. الآن كان بسم الله ما شاء الله تقدمت في طلب غير مكان. لماذا؟ لماذا؟ أنا أقول لك أن الإنسان ما رضاش بالدون. ما رضاش بالدون ما قدم والله يبدو أن الناس كذلك وما قدم كيك يا رب. مثال آخر في الإخوة الأولاد كان معنا سنة في 2006 مع خلاف 2006 فهذا الشاب كان مغروم بالموسيقى وكان في يقرا في الكونسيرفاتوار الموسيقى وكان يعني وحفلات موسيقيه في الصيف وفي العطل وما شابه ذلك من الاشياء. الان احدثكم عن 2011. الان 2011 حضر التسليم. حضر التسليم لعبد الله بن سعود. ثم قعد يؤدي اجازه وداعي وامام امام المنخفض لنفسه صحيح في السماء لكن يعني حضر فيه اكثر إمام لمجلس من خلف لمجلس ثم بعد ذلك يتحرك في الدعوة كما ما شاء الله يتحرك. هذا الشاب انتقل من نقيض إلى نقيض ورغم البيئة والتي كان فيها وفساد وكذا انتقل من نقيض إلى نقيض لما توكل على الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك علو همة أنا لا أرضى أنا أرضى أن أعيش ضد لا أبو قدر نعم القلب العمري نعم الله يجزاه خير. الله يجزاه خير والله يقول في مسألة الثبات ثبات على المسألة ثبات على المنهج ثبات على أنه الإنسان يكون عنده حسن ظن بالله عز وجل، ومن الأسباب الأخرى المهمة جدا هي الصحبة الصالحة، هذه يعني من الأشياء سبحان الله العظيم المنهجية، لقول الله عز وجل في سورة الكهف واصبر نفسك، ولو تأملت الآية جيدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. لا، القوة اللي بعدها قد فرضت. اللي بعدها قد فرضت. ولا تعد عيناك عنه حتى العينين عينيك مش بعدهمش عليك مش انت اول الايه قالك واصبر اي ظا نفسك واصبر عليك لا بعد ذلك قال ولا تعد عيناك عنه هذا خطاب لغير المواطن يعني حتى عينيك مش بعدهمش عليك ثم العله تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره مفروضا امره مفروضا ماذا؟ لغة فرنسية نورمال كل شيء نورمال يعني نعم كل شيء مثال عادي مثال نعم اليوم أصلت في صوت مثال اليوم أصلت في نوافذ مثال وهكذا حتى يهلك وهو لا يدري نعم صورة كما مثلها أهل العلم قالوا كذا في السبحة مثلا وفتحت فترى الخرزان يحصل في هكذا كان امره مفروض فهذه المساله مهمه جدا للثبات الصبر الصالح الصبر الصالح نعم توكل على الله عز وجل وغيره من هذه الاشياء نفهم تطلب هذا من باب الدرجه الثانيه مش من كاتب شويه لا لا من فراش الحديد فراش الحديد القصه تقول انه هي غرض من جلدي فيقول هذا في مساله من وضع هو الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تعرف من الحديث الموضوع هذا نحو هذا الحديد يعني يجب ان يقتدر بنفسه قبل العلاج والسبب فكان من الرجال حصان وهذا دور الصحيح لا يدخل المسجد ويحدث الناس بحديث ويقرا عليه ما لم يكن فدخل قصاص الى مسجد بغداد وكان عالم بغداد يومها احمد بن محمد ويحيى بن معين احمد بن محمد صاحب المسلم صاحب يعني صاحب المذهب وغيره من الكتب وغيره من الاشياء ويحيى بن معين عالم وعلموا أن الأخذ والتعذيب رحمه الله. وإحنا عنا في خطر الصدق يقال معنا في هذا الأخذ ولا لا يحيي بن معين رحمه الله كان رحمه الله يحضر المدارس عن المهندين مهم الأولى الرواية والرواية الثانية جرح التعذيب فكيف يحضر المدارس ويجلس ماذا يفعل؟ يكتب كذلك اكتب الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان ابدا يقطع على فلان فلو نام فلان نام فلان في الحصر او غفل الله على عينيه كذا يكتب نام فلان من فلان الحديث فلان هذا على ذكر فاذا خرج فلان لو حدث وقال حدثني شيخي كذا قلوا كلام اما ان تكون مدلل مدلل يعني خلف الحديث عن الشهور ثم رفعت او ان تكون كذلك صار الحديث اصلي طيب فالقصه يعني كنا في مره او سنوات او خمس سنوات فقطع كتاب غير نفسه في مصطلح الحديث فكنت حدثت بهذه القصه عن قصه يحيى بن معين كان بعض طلبه الطرق ونحو تعليم صلاه الليل وتعليم حتى بطلب حاسم حق وليس حاسم ناخذ مشكله من حق طيب فحدثنا بنقطة يحيى بن معين وجاب دينه وتعبيره كنا خمسة أشهر تقريبا وواحد منا نام بعد ما كملنا شرح الحديث والتدريب وكذا فإذا فلان قام بالتدريب على الضرب والهدف قالوا نبدأ في تعريف الحديث الأحاد طيب قالوا عرفت الحديث الأحاد فهو حزب أنا وعرفت قالوا إن عرفت فلان بمدد الشهور كذلك فهو مثلا قام بالضبط نعم نرجع إلى القصة الأولى، قلنا هذا القصاص دخل إلى المسجد وكان يومها عالم بغداد، عالم بغداد أحمد محمد بن عبد فدرس المسجد وقال أحدثكم اليوم بحديث لم تسمع مثله قط، لم تسمع مثله قط. فقد حدثني، نعم فبدأ يعطيه في الدرهم والدينار وكذا، حدثني أحمد بن محمد ويحيى بن معين. عن فلان عن فلان عن فلان وعن محمد بن معين حاضر في المتفرد عن فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الموضوع من الحاله الجميله او اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله خلق الله له طائرا له 70,000 منقار لكل منقار 70,000 منقار كل انسان يذكر في لقاء لا اله الا الله مائة مرة. ان شاء الله هذا كل لا اله الا الله. انا على فكره قريت الحديث ده بعد تقريبا سنتين او سنتين. فلما سمعت قلت سبحان الله اذا عنده ماضي على فترة الوقت من 70,000 70,000 70,000. قالوا فلما سمع الحديث عن محمد بن عبد المعيش نداوي قال من حدثك بهذا الحديث؟ قال حدثني احمد بن محمد بن عبد المعيش قال اتعرفون يعني تعرف قال انا كذا مختلف فقال اما احمد بن محمد فهو ابي واما احمد بن معيش فهو هذا الرجل كذاب انت مقدر مختلف فقال سبحان الله أفي الدنيا أحمد بن محمد واحد ويحيى بن معين واحد لقد حدثت عن 17 أحمد بن محمد و 17 يحيى بن معين يعني تمادى في الكثير من الله سبحان الله العظيم هذا أن كيف يعني يطلع الله عز وجل فهي رفع هنا هي الفكرة اللي كتبها الفكرة اللي أنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث قضية رواه البخاري ومسلم قال إن كذبا علي ليس بكذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار وفي رواية من كذب علي فليتبرأ مقعده من النار فمسألة خطيرة جدا هذه مصدر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نتثبت في المصدر نرجع رؤيا ويروى هذه السير القضائي اللي ممكن تستعمل لكن لا تستعمل حتى للحديث الضعيف بل الحديث المضمون صار الحديث ضعيف. طيب سمير وائل بمعنى تدور في ثلاث شهور حديث كان يسأل الرقم من أكثر من ربع والمعنى رواية الحديث بمعنى تدور في ثلاث شهور رواية أخرى من أكثر أنا من يحب يكون بعض الحديث كان شريف معنى أشترك عليه قلنا تروى بثلاث شهور الشرط الأول أن يكون عالما بالمعنى يكون عالما بالمعنى طيب بدون إدلال أن يؤدي المعنى هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون هناك موجب هناك موجب يعني مثلا لو قال حديث آخر عنده نفس المعنى لكن خاص بالوقت بتاعه فيقول ألا يكون بدون إدلال ألا يخل في الحديث يعني ممكن يكون لك بالمعنى ولكن يخل والفضل الثالث بالذات التنويري مثل الاخر او التنويري بشكل مسبب المهم الفقرة الرابعة والأخيرة فقرة التدريبات وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا الماضي البعيد، الذي يمثل الماضي البعيد، وهو الحركات والمثليات والمثليات. فنرد جملتان بالفتح وجملتان بالضم وجملتان بالكسر وجملتان بالمثليات وجملتان بالمثليات. تدريباتنا على الماضي القريب يقولوا نعم جملتان لا نعم مثل بالواو نعم، وتكون ثلاث كلمات مد بالواو وثلاث جمل ثلاث جمل مد بالواو نعم. تدريبات الفصل الثالث تدريبات على القاعده الحاليه، والقاعده الحاليه هي تنوين بالفتح نعم، ونعمل خمس كلمات يوميا ونضيف في اليوم الثالث الى الكلمات اربع جمل نعم. القاعده الثانيه الحصة اليوم هي قاعدة التنوين بالكسر، قاعدة التنوين بالكسر، وهي شبيهة بالتنوين بالفتح، وتدور سبع أيام، تدور سبع أيام. نعم، تدور سبع أيام. الفقرة الأولى كالعادة، الفقرة الأولى، الفقر الأول تنوين الفتح. الفصل الأول تنوين الفتح له أربع حروف من الحروف اللي نزلت في كتاب من التدريب، وتتغير يوميا في هذه الحروف في نفس سبعة أيام. بقية الأسطر، بقية الأسطر ستة ستة أسطر، يعني سبعة أسطر والله. الفصل الأول تنوين الفتح ستة أسطر بقية يكون تنوينه بالكسر، تنوينه بالكسر. أول ما نعمل بعد ما نتناول الفصل الأول نعمل تعريف التنوين بالكسر، تعريف التنوين بالكسر يكون بنفس الطريقة. قولوا له كتاب، كتاب إخباره ب، قولوا ب هذه الحرف اللي نتناولها بن، تنحط صغيرة، طيب خدوا صغيرة، نقول صغيرة مش خطة هذه، وأنت تخطى، مش خطة الفتح، لا مش خطة الفتح، لأن الكسر اللي الفتحة شو الحد بلا شو الحد الحد واحدة جيد الحد كسرة وانت تحط الحد تحتها مش الحد تحتها ولي كتاب كتاب هني للتنوين. التنوين شو يشترط زي ما شرط بتاعه احنا يكون في اول الكلمة، يكون في اخر الكلمة نعم، يكون في اخر الكلمة، يكون في اول الكلمة. طيب ال الشيء الاخر كله ان نحتاج الى اعطاء وكال، نحتاج وكال، نحتاج شو نحتاج وكال؟ لان النقطه هذيك الزين اللي شايلين الفتحه دول ما نحتاجش الى وكال، نحن نحتاج وكال وكال فين؟ في التنوين بالفتح، تنوين الفتح هو الراجع، تنوين الفتح هو الراجع، طيب؟ فما نحتاجوش تنوين بكسر، ما نحتاجوش في وكال. ثم ترجع الى السبوره تصف المسائل هذه، كنت ترجع الى السبوره تقول له هذه شنيا هذه؟ فين هذه شنيا هذه؟ ريت هذه شنيا هذه؟ من ما شاء الله هذه شنيا ين وهذه؟ ريت وهذه؟ فين وهذه؟ وهكذا نعم. نعم هذه نعمل المشروع أي الناس اللي يعني صار الناس اللي صار الناس صار الناس صار الناس طيب نرجع للطابورة، بعد الطابورة تقولوا هذه كذا تمثلوا، ثم نعمل التقرير، ديما نحدد التقرير هذه مهمة جدا. قولوا الحرف اللي مثلا يتكتب عنده كرش كبيرة وعنده فوق عطاء، وفوق نقطة شنو هو؟ ما هو؟ ما طيب، ما هذه كي تبدا تحتها كثرة تنطق ضي، وكي تنطق وكي تحول الفطورة تبدا تخلي شنو تولي؟ Voici, ظن ولي ظن ويني ظن ويني ظن ويني ظن ظن كي نشنو كي نشنو كي ما ظن لا مش كي ما ظن هذه يقولون اوذ وظن يقولون اوذ وظن طيب هذه مش هي تتكلم معلومه هذه لانه بعض الكلمات الزايده عندنا في اللغه العربيه في الادوات لازم تصلحها لازم تصلحها بتزيد الانفر جات هي يعني صادره ذات في مخك في تحضير وكذا ظن وكذا بس كله ظن كما ظن لا مش كما ظن بس هذا يقولوا اوذ وظن قولوا اوذ وين الاذن بتاعك مين الاذن بتاعك مش من الانف قولوا هذا الاذن بتاعك لا وين الاذن بتاعك هذه مش من العين لا بل انا الاذن بتاعك هذه ما شاء الله انا الاذن اليمنى انا الاذن اليمنى هذه الاذن اليمنى وهذا الاذن اليسرى لا اذن اليمنى واليسرى من هو ذا الغنى لا من قصد الغنى لان النبي صلى الله عليه وسلم شنو قال قال في الحديث الذي رواه البخاري ونفاس قل هذا الحديث الذي رواه البخاري رواه البخاري يأتي على أمة زمان يمتحنون فيه لا الحرة أو الحرة أو الحريرة والخضر أو المعازر المقال القال من الفرش المعازر انتظر عن معارف من الفرش المعازر وين الخضر وين الخضر القال كوني حبل المقال لا يمتحن فيه كيف مثال الاتباع والفرش تفتخر فيه وهم يرون الصورة فيه ورقوا فيه أولا لأنه سبحان الله العظيم ما زلنا بعاد حقيقة ما زلنا بعاد حتى الكبار حتى الكبار كنت متولد في أول الدروس بعد الثورة عندما سألت الأهل هذه وتفصيل الثورة وكذا أعطيهم الحكم مباشرة قالوا كذا وقرروا وقرروا أن الملك أحسن ثم بعد ما وجدت من ذات طريقة أفضل الحمد لله سبحانه وتعالى ذلك ويسر عملت على يعقوب بن أبي طلحة فهذه من أثناء جبني فكرة وجدني خاطر قلت من يحب النبي صلى الله عليه وسلم شنو يعمل؟ يعمل لحية أخبرنا من ألف فرض وسنة وكذا ويشكرنا لأن يحب النبي صلى الله عليه وسلم عامل لحية زي خط الكبار عامل لحية طيب اللحية هذه شكون كان عامل عملها النبي صلى الله عليه وسلم عملها النبي صلى الله عليه وسلم مش عملها فلان ولا علان ولا زيد ولا آل ولا لا عملها النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحب ولا نعم الحب لازم تعمل كيف فبتأكد الابتداء والحب بصفة الكبار والصغار حتى منطق منطق التهييج تهييج النفس هيجوا على العبادات، هيجوا على الصلاة، هيجوا على الفروض. طيب هذا نقطة مهمة جدا جدا جدا حتى سبحان الله العظيم في معاملاتنا معاملاتنا اللي تكون زوجية أو معاملاتنا العائلية أو معاملاتنا الأطفال. هيج الأهل أو هيج الابن هيجوا على حب النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا لا أنت مثلا ولدك يحب مطعم، حبك مطعم. تفضل قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء يحب الدباء اللي هو شنو؟ اللي هو القاع وكان كما قال ابن مالك كان اذا وضع الثانية امامه وفيها وفيها دباء جعل يتتبع الدباء. ما يحبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تجمع الإبن على مثل هذا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الماء الباب ويحب الشيء الكل طيب ويجوا على هذه الأشياء ويجوا على هذه الأشياء وهي نقطة من نقطة الزبط والأمثلة كثيرة نقطة فاضلة من نقطة من أخوات للموقع الفاتحة اسمها رقية محارب رقية محارب اسمه حتى بيتم الموقع هذا موقع مسلمية عندها اسم رقية محارب وعندها موقع هذا مشرف عليه اسمه لهاب أونلاين لهاب أونلاين طيب الأخت هذه رقية محارب قلنا الأخت هذه رقية محارب أجازها ابن باز رحمه الله شيخ ابن باز رحمه الله أجازها في الكوتية أجازها في الكوتية يعني شو معنى معنى سنة وكانت من تلاميذ شيخ ابن عثيمين رحمه الله وبسم الله ما شاء الله وليس كبيرة في السن يعني شو معنى كبيرة يعني عمرها 50 سنة تقريبا لها كتاب ممكن النساء يتغشوا منه في الاختيارية ولكن ركزت فيه على حب النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نساء المسلمين نعم شجعنا أزواجكن في التعلم على التعلم ممكن النساء يخشوا مني على حد يتكلم لكن كثر من ذلك جزير طيب. قال قالت تزعنا أبنائكم على الدفاتك ما نمكن في الجزائر يعني عندك تكون مقيم وكذا خاصة في مسألة التربية وكذا التدريبات وكذا ركزت على ماذا ركزت؟ على فكرة هي تسعى الزوجة تقول لها ليس الزوجة لأنه يتزوج زوجتين طيب ركزت على مسألة استثناء سنة النبي صلى الله عليه وسلم قالت شيء النساء صحيح عندهم غيرة هذا لا ينكر وكانت أشرف النساء أمهات النساء أمهات النبي صلى الله عليه وسلم شخصية تزوج كنا نذكر السيدة عائشة وهي تربية أخرى لما يعني أخذي ببيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت السيدة عائشة من إحدى نسائه قطعة الأكل فهي رأت ذلك السيدة عائشة فذهبت إلى القطعة وكسرت فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جعل يعني يتتبع الأكل ويلمه وهكذا وقال غارت أمكم غارت أمكم هذه سبحان الله ممكن كذا أخي طلقها مباشرة يعني مثير رشد لكن غارت أمكم غارت أمكم خطر عادي في النساء النساء الغيرة لكن ماذا ركب الضغط اللي يثبته من باب الشاهد فقط يعني وكان هو اللي كان الحروب طيب انه ركز على مسألة حب انه يصلي الحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسبحان الله العظيم مهمة جدا وانا على فكرة ذكرت المثال هذا من طرف مثلا او كذلك نقول نقول نقول زوجت زوجها بصف فقط وعندها اولاد وبسم الله ما شاء الله يعني مش في كل كانت تطلب في العيش البرد لماذا نشط القضية؟ حبا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تتجاوز سقفي تتجاوز سقف شقي ما تقولش انا والله يعني اتمنى مثلا وكذا تجي روح الازواج اللي موجودين هنا لا لا لا انت هذا مش مدرسة صحية لا بالعكس بالعكس يعني نتابعكن او نتابعكم عوانا يعني بيكون ايديكم نرعوهم بالعكس نحاولوا ما نزلتوش نتابعهم بالعكس لانه بين بعض الاخوه يمزح كثيرا في هذا الموضوع كنت مزوج عليك ثانيه كنت مزوج عليك ثالثه وكذا وهي تزرح بالمثل الثلاث ما كان يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نرجع الى الفقره الثانيه نرجع الى الفقره الثانيه هذا دين بعض الزمان المستحيل لو كان بعض الاخوات النساء قالوا تفكر هذا دين بعض الفقره الثانيه ممكن بعض الاخوات يقولوا قول هذا يقولوا لا نحن مع تعدد الزوجات ولكن لان القانون فرص من الاخوات ان الناس كذا فهي من تمام طيب الفقره الثانيه نمر لا مخاطر نعم كنت تقرأ صحيحا ولو رأيته لو رأيته صدق من الناس مخاطر الشروع صدق له خاطر صحيح لو رأيته صدق كل لا صدق من سنة كذا حب سنة كما رأى الولاد بدون جنود الفضل يعني القاعدة اللي أدفع على الشيء طيب الفقرة الثانية الفقرة الثانية نرجع للتركيز الفقرة الثانية تتكون من أربع أولياء وخمسة أصحاب أربع أولياء وخمسة أصحاب كالعادة الوالد الأول للحرف بالكثرة مثلا بي الوالد الثاني للحرف بمد الياء بي الواد الثالث بترتيب الكف بين الواد الرابع للكلمة لها بين مثلا لها بين فتقرأ بي بي بين لها بين بي بي بين لها بين خلاص أنا بتاعك للطابور كله أقرأ وهكذا بي بي بي بن مثلا نبات نبات بي بي بن نبات نعم مرة أخرى ري ري ري رن كفور كفور. وبعد هذه الأمثلة أمثلة أخرى وأمثلة أخرى يعني هذا المفهوم. الفقرة الثالثة هي قاعدة الوقت، قاعدة الوقت تتكون من أربع أوجه وسبع أصول، أربع أوجه وسبع أصول. الفصل الأول والثاني مهم طبعا، الفصل الأول والثاني، الفصل الأول والثاني بيكون الحروف الحركات فقط، حروف الحركات فقط. أنا دائما أقول تكوين للحركات، الحركات. الفصل الثالث والرابع، الفصل الثالث والرابع مضيف، مضيف، المضيف، نعم، ضاء أمضاء أمضاء. طيب الأوراق ممكن مكتوبة ضاء بلحاظ مثلا الآن ثم أخطأ في المطلوب ورقة. الأوراق اللي عم يصنفوا بينكم بالنسبة للرجال هي طلاقين من الطلب، فلو كيف أنا أخطأ في الكتابة فنحاول مش نطلقهم لأنه هذه أخطاء كيف أن شاء الله. على فكرة يعني مثل هذه فرق ما بين الضاد والضاد والتاء المفتوحة والتاء المغلقة يعني مربوطة، يعني أخطاء لازم تظهر أكيد لازم تشوف الثاني يقول. الفصل الأول والثاني حروف بالحركات فقط، الثالث والرابع مضيف مدود بأنواعه، مدود بأنواعه بالألف والياء والواو. الفصل الخامس تنوين بالفتح فقط، نعم مضيف يعني لما سبق تنوين بالفتح. الفصل الثالث والثالث مضيف لما سبق التنوين بالكسر، التنوين بالكسر. تتغير الحالات هذه كل يومين، كل يومين إن تذكر التلاميذ من الإتقان، تتغير الحالات كل يومين إن تذكر التلاميذ. الفقرة الرابعة فقرة التدريبات، فقرة التدريبات، فقرة التدريبات كالعادة تكون التدريبات على الشاشة، التدريبات على الماضي البعيد وهو حركات المرور ومع كل قاعدة جملتين، مع كل قاعدة جملتين يعني الفتحة والضمة والكسرة والوراء والثالث والثالث والثالث والثالث. الثانية تدريبات على الماضي القريب، تدريبات على الماضي القريب، تدريبات على الماضي القريب وهو تنوين الفتح وننزل ثلاث جمل وثلاث كلمات تنوين. تدريبات من القاعدة الحالية وهو تنوين بالكسر، خمس كلمات يوميا وفي اليوم الثالث يضاف إليها على جمل. Thank you. تم استدعاء التدريب من الطريقة المسلمين أمثلة نحو أمثلة تلميذات تنوطي على الأمثلة كريم كريم حراري ميوزن قلنا تعريف الدولة في هذا فصار الثاني الثاني صبر الفرد، صبر الفرد بعد الفرد الاتفادك هو الناجد قانوني قانوني قانوني بذل معي لأن ما عادش بذل معي تاوي بيوتا أو بيوتا تجارة طيبة لغير هدفة أبدلة الجمل سماوات طباق سماوات طباق وذلك لك عن سبيل الله ديمقراطي ولا تدولة ولا سكون ولا شدة فتكون ديمقراطي إذا قيم إذا قيم لا المشكلة المشكلة هذا موجود لكن مثل كلمة خبيثة مثل كلمة خبيثة أو مثل كلمة خبيثة هذه الفقرات كانت أربع فقرات ثانية في البداية ونحن فقرات زي خط نفس القلب ماذا عملنا قاعدة الوقت قل لماذا تعطي هذا غير لماذا درسنا أو لماذا قاعدة الوقت الثانية كثر من نعملها بالثانية بالثانية لا قلنا هي الثانية الأخرى الآن هل نقرأها بغنى بجعل فيها سراجة وثمرة نعم قرأها بغنى قرأها صحيحة ولكن أنا أتعلم الفكرة اللي أنا أحب الثانية بالثانية ممكن تغيير بين الشعر الخاص بالباء والواو إذا يعقيد الشعراء الآخر أعطي الشعراء من براءة الصفر في فصل الباء ذا براءة من الكفار ورد من أحد الأحد والمراء من المسلمين نعم الرد من المسلمين مع قراءة البيت هذا الاجتهاد الطيب مهم جدا مهم جدا ذلك الولايات المرة يعني رأيت في الكتب الثلاث رأيت مرة رأيت كتب معروفة التوحيد الصحيحة هل يكون ذلك أو نحو نقطة أخرى رسالة للنبي محمد أو مثلا مثلا كذلك يقول أن هيك عبد الكتاب هذا قدام عبد الكتاب العقيدة الثانية أو أقول أدخل السنة والجماعة بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. لا بالنسبة للفقرة الثانية، بالنسبة للفقرة الثانية كل فقرة فيها تقول الذين هم الذين يفعلون المفاتيح. لا بالنسبة للكلمات، بالنسبة للحروف بالباب الأول، حروف بالحركة هو مش قراءة ثانية، قراءة حروف جمعية وكذا وكذا. أما بالمفرد في نفس الموضوع، بالتنوين بالمساعدة. يعني تقول له شكون يعرف هذه اللي كانت هنا في الفقرة الأولى؟ طيب شكون يعرف هذه شنو هذا؟ هلا؟ أنت، نعم، أنت، بمساعدة كلمة. طيب، وبالنسبة للكلمات كذلك يحاول التنبيه بمساعدة كلمة. طيب، يقرأها بشكل زي ما يقرأها بشكل حتى يقرأ فلان أقرأ فلان أقرأ كذا. فهذا يعني قراءة مثل هذه. أنت يعرف مثلا تبدأ من الكلمة الأولى هذه تدرس خمسة عشرين تنبيه. خمسة الكلمة الأولى، خمسة الكلمة الثانية، خمسة الكلمة الثالثة، خمسة الكلمة الرابعة، ثم اختار أربعة أو خمسة من غير ما تنبيهوش. للكلمة الأخيرة. فهنا تنظر في الموضوع، وطبعا الخبرة كما قلنا مهم جدا الآن. أنك ترى صورة خليجي مسلمين خليجي بالضبط، خليج وجه الناس، خليج وجه الناس، ويتكلم، يعبر، يعني مثلا هذاك راهو مهم جدا أنك تتصل له هذا الخطاب ومواجهة الناس، الكلام، التعبير، وشبه ذلك، في ناس يبلغ، يبلغ كل المشاكل. طيب، زمن الثلاث كل طيب، نقطة عندما رفض السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقرر هذا مغيرا. لكن هو السيدة فاطمة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. لما علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يفكر في أن يتزوج ثانية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. هل هذا الكلام من المسلم وخرج السنة؟ كيف خرج السنة؟ هو من السنة، من الذي قال لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي عدد، ولا تجد صحابيا الا وقد عدد. طيب لا نقول هذا مثلا نبحث عن مثلا شاذ ونقول هذه والله مخالفه وهذه مش مخالفه. سيدنا علي بن ابي طالب تزوج من بعد تزوج من بعد زوجة ثانية بعد موت السيدة فاطمة الزهراء وغيرها تزوج. فإنما مش مطلوب لأنه هذا مغاير السنة وكذا. يعني جزاه الله خيرا. الله طبعا هذا هو. لكن مثلا خاصة عام من ربما مثلا هذا هو المشرع بعد بعد رب سبحانه العام. فإنما سبحانه قال لا، قال يا عيني بفضل لا، لا تتزوج. وربما مش لنفسي السيدة فاطمة أو لتشريع خاص السيدة فاطمة خاص بها، ولكن لعلمه بالظرف العام، بالظرف العام. فلما مثلا قال لعلي لا تتزوج ثاني، وربما تكون في حالة خاصة لأن علي بن الفضل كان أخيرا حالة. فحالة خاصة بيقوم كيف عند الزهراء ومثل هذا. لكن بجهة عامة شجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دعوة الزهراء رسول الله. نعم، هذا هذه الوجبة اللي ذكرها بعض الأحزاب. نعم، الأخ يذكر الحديث مثل الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب: اني لا احل حلالا، نعم الحديث هذا صحيح من جهه الصحابه، اني لا احل حلالا ولا احرم حراما، ولكن لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت تنظيم قريش وكان ابو سفيان من المنكر ثم اسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. طيب نرجع الى الموضوع. والله ما ذكرت انه هو من قضية المنتسب سبحان الله يشجع او يعني معنى نكالة في النفاق ومثل هذا لا حقيقة المرأة عندي تصلي نكالة معي عندها تصلي نكالة معي وأجدها بالمسلم ولكن أعظم منها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أقول هذا الكلام أغير على سنة صلى الله عليه وسلم وأغير على أهله لا أكثر ولا أقل ولا انظر حقيقه في الواقع بتاعنا ان النساء بلغوا 60 عمر من 40 او من 40 او 50 وذكر هذا وجهه ونساء رايات على مطلقه وارمله وما شابه ذلك ذكر هذا وجهه فلو كان متزوجه ثانيه متزوجه يعني زوج اخ يعني متزوجه ثانيه فامر الله عنه يعني تفقد كرامتها وتفقد يعني الدنيا والاخره ومش موضوع يعني يكون دايما بعض الناس تكمل مثلا كانوا دايما وتاخذ مثلا هذه هذه الظاهر ودي ما تتكلم فيه هذه يكون مسألة أهم مسألة أهم يعني وهذه مسألة مهمة لكن هو مسألة أهم مسألة إصلاح العقارات والملابس والنهب وغيرها من الأشياء حدث الناس عن هذه المسألة لله فقد وجد في دور الناس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طويل قال يعني الحديث عن السنه قال غثاء كغثاء السيف فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذلك فقال قال فايه يقول حب الدنيا وكراهيه الموت نعم حب الدنيا وكراهيه الموت كراهيه الموت هي ان الانسان سبحان الله عظيم في الجنه فلله ولا يتحدث عنه والناس تتحدث الان ولا تتحدث عن هذه المساله كانها ثياب كانها ثياب بحيث اخواننا يقتلون في كل مكان ونقطه مهمه جدا دائما الحديث هنا عن فلسطين وكذا لكن سبحان الله فلسطين وارضي في افغانستان وارضي في البوسنه وارضي في الشيشان وارضي في كشمير النفسيه كشمير بين الاسلام الهند وارض الصومال وارض الان في لبنان وسوريا والعراق وغيرها من بلدان المسلمين التي تنتهك فيها الحرمات والاعراض والناس لا تتكلم عنها وفي غيبوبه التيمور الشرقيه سبحان الله يعني الناس تنسى تماما التيمور الشرقيه ولا نعرف حتى اسم هذا الاسم وين موجود هذا الوقت التيمور الشرقيه فالمسلم مسلم عزيز بدينه عزيز بوطنه وطنه ليس صغير هذا دون فقط ولا عزيز بوطنه الكبير ويعرف احوال المسلمين ويغير عليهم يغير عليهم غيرة المشرق كما يغير على اخوه المسكين الموجود في الحي الاعز منه هو الموجود في ذلك المكان النائي الذي لا يجد احد علكم سمعتم بالقصة المؤثرة جدا لرميتها الاخ السوداني قال كنا كنت دخلت الى مسجد فوجدت لافته فيها مقوله لاخت من الشيشان كيف ذكروني في هذه المسجد هذا هو يعني فقال وجدت لافته مكتوب عليها اختكم في الشيشان لا ترجو منكم يا رجال الأمة لا أموال ولا قدر ولا شيء ولكن روح من الحمد سبحان الله فهذه المسألة سبحان الله الله يشوف المسألة كيف هذه الأمة تمزق تمزق بأكملها وكم كما قال وكم من معتصمات تقال ولكن ليس هناك معتصم واحد المعتصم هذا لمن يعرف كان يعني خرج بعقيدته كان معتزليا وكان يعني يقول بخط القران الاول وكذا ولكن اخذته الغيره على دينه فزيش جيش وكتب رساله معروفه الفصل كتب رساله من امير المؤمنين المعتصم الى كلب الروم طيب ذكره مثلا قال ان لم تعد لنا هذه المره جيشت لك جيشا اوله عندي واخره عندك هذا سبحان الله عزيز او العكس يعني اوله عندك واخره عندي شو سبحان الله بغض النظر أين نحن عن ذلك؟ أين الإنسان الذي يتحرك في أعراض أخواته؟ أين الإنسان الذي يتحرك في همة وكذا؟ سبحان الله. نرجع إلى الدرس قاعدة التمييز بالضبط، على فكرة الدرس المفروض تكون من الدرس. قاعدة التمييز بالضبط. قاعدة التمييز بالضبط اللون ثلاثية. اللون ثلاثية كانت تأتي فرجها. الفترة الأولى فترة الفروق مع التمييز بالضبط. نعم. الفصل الأول يكون تميما بالكسر. الفصل الأول تميما بالكسر. بقية الأفضل. بقية الأفضل. يكون للتنميم بالضبط. جميل بالضبط. لذلك اللي بالضبط نكتب له بشكل كبير ما نكتب له ضمتين جنب بعض نكتب له ضمه وفوقها دائره كما نقول في القران ضمه مش دائره اعطانا هذا القران نكتب له بهذا الشكل مش تعود التنميم على الرب الذات ال اولا تعرفوا ما معنى كلمه الضمه خذوا كتاب هو هذه أقول لك ماذا من بالضبط هنا نخرج نون جدو نون بدورة جنب الضمة بدورة جنب الضمة شو تقول كتاب نون هذه مين تتقى بتتحمل بالفتحة اللي بتقبش بتقبش بتقبش بتقبش بتقبش بتقبش بتقبش بالضمة بتقبش بالضمة طيب ولكن نحتاج إلى أعطاء نحتاج إلى أعطاء تمين بالضبط مش كتير تمين بالضبط نحتاج إلى أوكيات أو كيات مثال كالعادة ذكر التنميذ أن التنميذ يكون دائماً آخر الكلمة يكون دائماً آخر الكلمة ويتم تغيير الحروف كل يومين هذه الكلمة ويتم السؤال من شكل عشوائي من طريق سؤال الفترة تم عرض الفترة هذه بالفكر الفترة الثانية الفترة الثانية الفترة الثانية تكون بنفس طريقة التنميم الكسر التنميم الكسر في في في نعم بو بو بن عجل بن عجل بن مثلا بو بو بو بن عجل بن بو بو بن عجل بن مثلا مثلا مثل الاخر دو دو دو بن شداد شداد شداد تمت معنا بنفس الطريقة مثلا تو تو سن لباء سن تو تو سن صن لباس لو لو لن قليل قليل وهكذا تقف عليها الامثله ويتم طرحها الى التنمية القاعده الثالثه او الفقره الثالثه هي كالعاده قاعده الوصف قاعده الوصف نعم قاعده الوصف فضل الأول والثاني للحروف للحروف للحركات فقط كالعادة الحروف للحركات الفضل الثالث الفضل الثالث والرابع تضاف إلى الحروف للحركات المدود الفضل الخامس والسادس نضيف إليهم التنوين بالفتح والكسر، خاصة الثالث نضيف إليهم التنوين بالفتح والكسر. السابع والثامن نضيف إليهم التنوين بالفتح. نغير الخانة كل يومين من أكثر التراجيح هذه الخانة. مثلا نون نون تن شن مو وط دون زين أخرجه في هذه الجزئية في الأول. الفقرة الرابعة فقرة التدريبات، الفقرة الرابعة فقرة التدريبات وتنقسم إلى ثلاثة أقسام. تدريبات على الماضي البعيد، تدريبات على الماضي البعيد، كل قاعدة فيها جملتين، هذا البعيد حركات من الرمز والمنفذ، كل قاعدة جملتين، تدريبات على الماضي القريب وهو تنميم الكسر، نبدو ثلاث كلمات. تدريباتنا على القاعدة الحالية، تدريباتنا على القاعدة الحالية، تنوين بالضبط، خمس كلمات يوميا، تضاف إليها في يومي، أربع جمل. وكما كده كل دي إدارات الطريقة لا عملنا في تنميم الذات. أسئلة تفاخر معالج حريف جظيم قرين جملة من الترجمة فيها زفير وشهيق، فيها زفير وشهيق. هذا حلال وهذا حرام. عشرة كاملة، عشرة كاملة. وقف عليك. طيب هذا الرسمان جاء بروح كلهم جميعاً كلها أصحاب الكشرة والمرمى رغم أن بالنسبة للمثال يعملوا في الظهور بتاعهم الأقوال من الأسرار بتاعهم أنا أولا لأصبحه أولا مش مطاعم المزمنين شروط وغلاوة وليس أساسيات في الحديث على التعافي وفضل الخمس وثلاثة بخمس سبحان الله مثل الكتاب الأهل المطاعم هنا هو المصنع المنزل من أخلاقيات والأدبيات والشعور بمال النفع ونفع الكونسية المشكلة ويقول نفع العظام والمحمد لله عليه من الزمن تكتب قولي وقال أسلسين للدروس الدائنة والقرانية والقرانية مع الزواج والسلوك الزواج والأدبيات والاحترام الشخصية بعدها فهذا المسألة من خمس سبحان ولا لكن احنا عند ذاك الضغير قلت لا تحميني لذلك الأكوى يسد ويقال هو ليس مصور من العجم القلبي العجم القلبي إذا لا يستطيع أن يعمل ولا أقول لك بصر لا يستطيع أن يعمل العجم القلبي لكن العجم في البيت في طيب المثل الأخرى يعني حتى هذه المدينة الأخرى أول مرة تعرف أيوة على طلب الجدال إلا وقالين حتى على أن بين هذه الشروط والمدبيات ومثل ذلك فأنا شفت مثلا من المدينة من عادة مستقيم عرضية فأنت ما رضي الله وإن شاء الله كلامنا لما قال السراء حتى الجيل ولنا طالب عليه ونصلي إخلاصا لله وهذا الفضل وهذا الفضل طيب فقط هذه المسألة